الأمر الآخر المهم هي مسألة التحكم. طيب مين اللي بيتحكم؟ هل المال اللي بيتحكم ولا الهدف اللي بيتحكم؟ بمعنى هل الفكر الخاص بالكنيسة أو الخاص بالهيئة بينصرف إلى تحت إلى الهدف وتحقيق الهدف، أم القصة منصب على توفير المال تمام من أجل تحقيق الهدف؟ فإن كانت القضية من أين نوفر أو نجمع المال لتحقيق الهدف، إذن في مشكلة، يبقى المال هو المتحكم. فلا بد من حل قضية المال لتكون القضية هي المتحكمة، الهدف هو المتحكم، الهدف هو المسير للجميع تمام، قيادات وأفراد. وما تكونش الغاية ان احنا قاعدين بنقول احنا النهاردة عايزين مثلا على كلامهم يعني هننصر 1000 مسلم، طب احنا محتاجين 1000000 جنيه، طيب ندبر 1000000 ازاي؟ فاغلب الجهد واغلب الوقت تمام واغلب النقاش يدور في توفير المال اللي من خلاله هيتم تحقيق الهدف، اذا القضية قضية خاسرة تمام. طيب الحل، احنا محتاجين ميزانية قد ايه عشان نحقق الهدف؟ محتاجين 1000000 مثلا. طيب 1000000 موجود على الترابيزة، ترابيزة الاجتماعات، طاولة الاجتماعات. اذا الكلام لن يكون على المال، القضية ليست قضية المال، القضية قضية كيف نعمل لتحقيق هذا الايه الهدف. اذا السؤال عندهم من الذي يتحكم تمام، فلا بد الا يكون المال هو المتحكم، بل ينصرف الفكر إلى الهدف.